ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. وقد أخذنا فيما مضى من هذه الأجزة خلاصة الكافية للإمام مالك رحمه الله تعالى حتى وصلنا إلى باب وأفعال التفضيل. باب إيش؟ باب أفعال التفضيل. وأخذنا منه أحكام ووصلنا وأخير ما وقفنا عليه أن تكون بالتلويم مستفما فلهما كن أبدا مقدما فمثل ممن أنت خير ولدا إخبار تقدمه نزلا وردا. هذا الذي آخر ما أخذناه وهو يتحدث عن أن أفعال التفضيل يوصل بمن تقدم. هذه المسألة تقدمت، إذا أريد به الزيادة معنى الزيادة لابد أن يوصل بمن الجار للمفضل عليه، وهذا الجار والمجرور يعتبر كجزء من أفعال التفضيل، كجزء كما يسمى مضاف إليه. فكما لا يجوز تقديم المضاف إليه على المضاف كذلك لا يجوز تقديمه من ومجرورها على أفعال التفضيل. لا تقول من عمر زيد أفضل، وإنما تقول وجوبا زيد أفضل من عمر بعده. وهذا فيما إذا كان غير اسم استفهام مجرورها، فأما إذا كان مجرورها اسم استفهام فيقدم تقديما وجوبا. لماذا؟ لأن اسم التفضيل هو الصدارة، وجوب الصدارة، فلذلك يتقدم ممن أنت أفضل، ممن أنت أفضل تقدمه وجوبا. ولا يجوز أن تقول أنت أفضل ممن، لا. لماذا؟ لأن اسم الاستفهام له الصدارة، وهذا هو الأصل الأساسي. لكن وجد قليلا تقديم الجار والمجرور على اسم التفضيل دون استفهام، ولدى إخبار عند الإخبار يعني، ولدى إخبار التقديم نزلا ورداء، يعني ممن أنت أفضل، يعني إيه زيد أفضل من عمر. هذا مثل هذا التركيب وجد قليلا وخاصة في الأبيات، وهو فقالت لنا أهلا وسهلا وزودت جنى النحل بل ما زودت منه أطيب منه. هذا هو الجار المجرور. أطيب اسم التفضيل تأخر، والجار المتقدم هو إخبار وليس استفهاما. إذا سيرت أسماء يوما ضعينة فأسماء من تلك الضعينة أملح. هذا أملح اسم التفضيل من تلك الضعينة هو الجار والمجرمين فتقدم عليه، وهذا قليل. ولذلك قال ولدى إخبارين التقديم نزلا وردا. ثم المسألة التي تليها أو البيت الذي يلي ما تقدم وهو أول بداية أو ابتداء الدرس الجديد، قوله رحمه الله تعالى ورفع الله لنزل ومتى قارا عاقب فعلا فكثيرا ثبتا كمن يعني كمثل ممن أنت كمثلين كلم ترى في الناس من رفيقه أولى به الفضل من الصديق رضي الله عنه. هذان البيتان بين فيهما مسألة مهمة من مسائل اسم التفضيل، باب التفضيل، وهو أن من القاعدة أن اسم التفضيل لا يرفع الاسم الظاهر، وإنما يسبع ضميرا يعود إلى الموصوف زيد أفضل من عمرو. فأفضل مما يعمل عمل الفعل يرفع ينصب يرفع، لكن ذلك المرفوع لا بد أن يكون الضمير مستتر، زيد أفضل هو مستتر داخله فيه، مستتر فيه. ولا يجوز زيد أفضل أبوه من عمرو، لا يجوز أن يرفع الاسم الظاهر، أن يرفع الاسم الظاهر لا يرفعه. زيد مررت برجل أفضل أبوه من عمرو، برجل أفضل منه أبوه، برجل أفضل منه أبوه، مثل تقول عائشة يعني رفع الاسم الظاهر. هذا معنى قولي ورفعه، أي رفع اسم التفضيل أو أفعال التفضيل الظاهرة، أي الاسم الظاهرة خلاف الضمير نزر قليل. هذا لا يأتي إلا قليلا، نادرا يوجد مثل هذا. يعني يرفع الظهر قليلا. لكن هذا في غير مسألة واحدة وهي المسألة المشهورة عند النحاة بمسألة الكحل. مسألة الكحل يعني لأن التمثيل مثيل بهذا، ما رأيت رجلا أحسن في عينيه الكحل من زيد منه من زيد منه من زيد، هذا سميت مسألة الكحل. وهذا معنى قوله ومتى عاقب فعلا، هذا الذي قلناه، هذا الذي تقدم لنا أننا قلنا إن اسم التفضيل لا يشبع الاسم الظاهر. لماذا؟ لأن عمله يعني موروث أو مأخوذ من الفعل. الأسماء دائما لا تعمل، العمل أصل عمل لماذا؟ للأفعال، أصل عمل للأفعال. وهذا لا يدل على شرف الفعل وإنما يدل على نقصه. ما السبب؟ لأن هذا العمل هذا الفعل ناقص، الفعل دلالته ناقصة يدل على الزمن ولا يدل على الفعل، فدلالته هذه ناقصة، لا بد من مكمل مرفوع فقط إن كان لازما، مرفوع ومنصوب منصوب إن كان متعديا، هذا هو أصل عمل الأفعال. فإذا عملت وقلنا إن هناك أفعال سبق لنا من المصدر واسم الفاعل واسم المفعول وإلى آخر ما سبق علينا نحو سبعة أبواب، أبواب النيابة سبعة أبواب، فهذه من جملتها اسمها باب التفضيل يعمل عملا فعلا، لكنه لا يعمل عمل الفعل دائما لأن الفعل يرفع الظاهرة ويرفع المضمرة. قام زيد رفع الظاهر، زيد قام رفع الضمير، فهذا على الإطلاق. وأما اسم التفضيل فهو خاص برفع الضمير فقط، وسبب ذلك أنه كونه إيش؟ كونه أن الفعل لا يحل محله. لماذا؟ لأن الفعل يدل على معنى غير مركب أو غير زائد، قام زيد أو فضول زيد هذا ما في زيادة. أما أفعال التفضيل فإنه يدل على الحدث وزيادة عليه، وهذا المعنى لا يؤديه الفعل، فلذلك لا يقع الفعل موقع اسم التفضيل. فلما لم يقع الفعل موقع اسم التفضيل لم يستطع أن يرفع الاسم الظاهر لأنه لا يحل محله ليه فعل، فلذلك قالوا إنه لا يرفع إلا الضمير، وإنما يرفع الضمير لا يرفع اسم الظاهر إلا في مسألة واحدة وهي مسألة الكحل، وهي ما إذا تقدم نفي أو شبهه وجاء اسم التفضيل بعد ذلك، وجاء اسم التفضيل بعد ذلك يعني مفضلا على نفسه في حال باعتباره، مفضلا على نفسه باعتباره، ما رأيت رجلا أحسن في عينيه الكحل منه في عين زيد. التفضيل يعني في زيد، التفضيل في زيد لكن في حالة غير حالة أخرى باعتباره، فلذلك قيل له إيش؟ إنه باعتباره. وهذا معنى قوله فمتى عاقب فعلا، أي فمتى ناب مناب الفعل، معناه عاقبه فعله، الفعل يأتي محله فعند ذلك يرفع الاسم الظاهر كما يرفع الاسم الظاهر للفعل اسم الظاهر. فمتى عاقب فعلا فكثيرا ثبت، هذا كثير ما هو قليل. الأول كان قلنا إيش؟ إذا إنما اسم التفضيل لا يرفع إلا الضمير إلا قليلا، وهنا إذا كان في هذه الصورة في هذه المسألة يكون رفعه الظاهر كثيرا لا قليلا لوقوع الفعل موقعه، لأنه ينبو منابه الفعل. وهذا على قوله مثاله كلن ترى، لن نافية، لن ترى في الناس من رفيق أولى به الفضل منه في الصديق، منه في أولى به الفضل من الصديق، أولى به الفضل من الصديق، أولى هو اسم التفضيل ورفع الاسم الظاهر وهو ليه الصديق، أولى به الفضل، الفضل الفضل الفضل هذا هو الاسم الظاهر ورفعه أولى، أولى به الفضل من الصديق يعني جار ومجرور المفضل عليه. قال يقول أما إذا قلنا في مسألة واحدة وهي مسألة التي قلنا إذا صلح يعني وقوع الفعل، وقوع الفعل موقعه يرفع الاسم الظاهر، ومتى يكون كذلك كل موضع وقع بالجعله بعد نفي أفعال التقدير بعد نفي أو شبه نفي أو شبه شبه والنهي. وكان مرفوعه أجنبيا وكان المرفوع اسما أجنبيا معناه إيش؟ ليس ضميرا أو متصلا بالضمير أجنبيا أجنبيا إيش؟ أي من الموصوفين أي من الموصوفين أجنبيا أي لم يتصل بضمير موصوفين